إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين: أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه بها، وثلاثة أرباع بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا تتمة لما سبق الشروع فيه من الأحكام المتعلقة بالزكاة مما أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة. تكلم المؤلف رحمه الله هنا عن أحد الأموال الزكوية، وهو زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض يدخل فيه الحبوب والثمار. بيّن أولاً ضابط ما تجب فيه والشروط المعتبرة في ذلك. أول سؤال هو: ما ضابط ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ قال: تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره. إذن ضابط ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو كل مكيل مدخر، سواء كان قوتا أو غير قوت. الكيل ما المراد به؟ الكيل كما هو معلوم هو قياس عن طريق الحجم، وقياس الشيء قياس قدر الشيء عن طريق حجمه، هذا يسمى كيلا. وحداته القديمة كانت صاع، يستعملون الصاع سابقا، والوسق، والآن يوجد اللتر مثلا، يوجد المتر المكعب أو السنتيمتر المكعب، هذه وحدات لقياس الكيل أو وحدات كيل، لأنها تقيس الشيء عن طريق معرفة إيش؟ حجمه، يعني ما يشغله من الفراغ. الشيخ يقول إن زكاة الحبوب والثمار تجب في كل مكيل مدخر، يعني الأشياء التي من عادة الناس أن يكيلوها، بمعنى أنهم يتبايعونها عن طريق الكيل بالصاع أو بغيره من وحدات الكيل القديمة والحديثة، فهذا فيه الزكاة. والادخار معناه بقاء إمكان الانتفاع مع طول المدة. والشيء إذا كان مدخرا تكمل النعمة فيه لإمكان الانتفاع به مآلا، ولهذا وجبت الزكاة في المكيلات المدخرات. من الأمثلة على ذلك من الحبوب مثلا، نقول الرز مثلا، البر، الشعير، هذه حبوب مكيلة مدخرة. من الثمار الفستق مثلا، اللوز، التمر، الزبيب، هذه ثمار أيضا مكيلة مدخرة. يبقى أن قد يقول قائل إن هذه الأشياء الآن تباع بالوزن ولا تباع بالكيل، والجواب أن المعتبر هو العرف زمن النبوة. العرف زمن النبوة، فقد كان هذه الأشياء مكيلة، لا يشترط أن تكون قوتا، ولهذا قال من قوت وغيره. ثم ذكر شرطين لوجوب الزكاة في من طبق عليه الضابط المتقدم من الحبوب والثمار. الشرط الأول بلوغ النصاب، وقد تقدم أن المراد بالنصاب هو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وهذا يختلف باختلاف المال. ما هو نصاب الحبوب والثمار؟ قال وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. دليل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، رواه مسلم في صحيح. والمؤلف يقول إن الوسق الواحد 60 صاعا، معناه النصاب بالأصواع كم يبلغ؟ نضرب 5 في 60 الناتج كم؟ 300. يطلع عندنا النصاب 300 صاع. طبعا قد يقول قائل الآن الصاع النبوي غير موجود، كيف نعرف المقدار النصاب في وقتنا الحاضر؟ يقولون إن الصاع النبوي من البر الجيد يزن 2.40 كيلوغرام، 2.40 كيلوغرام. طبعا الغرام والكيلوغرام هذه موجودة عندنا، وبناء على ذلك بهذا الاعتبار يكون النصاب حاصل ضرب 300 في 2.4 اللي هي 2.40 غرام، يطلع الناتج 612 كيلو. إذن النصاب من البر الجيد هو 612 كيلو غرام. طيب قد يكون المزارع ما عنده بر، عنده تمر ولا عنده رز ولا عنده، ومعلوم أن الحبوب والثمار تتفاوت من حيث ثقلها، فالتساوي في الحجم ما يلزم منه التساوي في الوزن، لأن الحبوب والثمار منها ثقيل ومنها خفيف. ولهذا إن قلنا أن هذا التقدير عندما نحول من وحدة كيل إلى وحدة وزن هذا باعتبار نوع من الحبوب، ولهذا قلنا بالبر الجيد وليس باعتبار كل شيء. وبناء على ذلك نتخذ إناء يتسع 612 كيلو غرام من البر الجيد، هذا الإناء إذا امتلأ بهذا البر نقول هذا الإناء ما ملأه فهو نصاب من أي نوع من أنواع الحبوب أو الثمار. هذا ما يتعلق بالنصاب وهو الشرط الأول. المؤلف رحمه الله قال بعد ذلك وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. يعني لو فرضنا أن شخصا عنده مزرعتان، مزرعة مثلا في المدينة ومزرعة في الخارج. مزرعة المدينة فيها روثان، تعرفون روثان، ومزرعة الخارج فيها مثلا نبوت سيف ولا نبوت سلطان مثلا. معلوم أن روثان يتقدم. نفرض أن مزرعة المدينة محصولها نصف نصاب، ومزرعة الخارج نصف نصاب، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ عليه زكاة، لأنه يضم ثمرة العام الواحد بعضه إلى بعض، لكن بشرط اتحاد الجنس. الجنس تمر ولا لا؟ المختلف هنا هو النوع، كونه روثان وهذا كنبوت أو غيره، هذا اختلاف نوع، يضم مع اتحاد الجنس، مع اتحاد الجنس. أما مع اختلاف الجنس لا يضم. لو كانت مزرعة المدينة تمر روثان ومزرعة الخرج بر، تلك نصف نصاب وهذه نصف نصاب، عليه زكاة؟ لا، لأن نضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض إذا اتحد الجنس وإن اختلف النوع. ثم بين المؤلف رحمه الله الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. طبعا هذه الشروط تضاف إلى الشروط العامة، عندما يذكر الفقهاء شروطا خاصة بنوع من أنواع الأموال تضاف إلى الشروط العامة. الشرط الثاني قال أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، يعني حتى تجب الزكاة على مالك النصاب الزكوي من الحبوب والثمار لا بد أن يكون مملوكا له وقت الوجوب. متى يكون وقت الوجوب؟ من يجيب على هذا السؤال؟ متى وقت الوجوب؟ لا، ها؟ أحسنت. وبدوه؟ أحسنت. يقول الفقهاء إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر بأن ظهر نضجه كان يحمر أو يصفر ويطيب أكله، هذا هو وقت الوجوب. فحتى تجب الزكاة على الشخص لا بد أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. ومعنى اشتداد الحب يعني قساوته، لأن يعني الحب البر وغيره أول ما يطلع في السنابل يكون رخو، تضغط الحبة وتنضغط بعدين يشتد يقسى. فإذا اشتد الحب وبدأ يعني ظهر الصلاح في الثمر فهذا وقت الوجوب. فمن كان مالكا للنصاب في هذا الوقت فعليه الزكاة، ومن ملكه بعد هذا الوقت فلا زكاة عليه. ولهذا قال المؤلف فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط هذا إذا جاء وقت الحصاد يدور على المزارع ويلقط اللي طايح على الأرض، جمع واجتمع عنده ما يصل إلى نصاب، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ لماذا؟ نعم، وقت الوجوب ما كان مالك، وقت الوجوب لم يكن مالك. ونحن نشترط الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، ولهذا المؤلف قال فلا، فهذه تدل على أن ما بعدها مرتب على ما قبلها. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يوهب له. نفرض أن المزارع هذا وهب 300 صاع لزيد من الناس، هل تجب على زيد هذا الزكاة؟ هو يبلغ نصاب، ما عليه زكاة لأنه وقت الوجوب لم يكن مالكا. أو يأخذه أجرة لحصاده، لو قيل لزيد من الناس أحصد هذا البر وأجرتك هي ثلث البر وبلغ ثلث البر النصاب، هل على زيد زكاة؟ ليس عليه زكاة لأنه أيضا وقت اشتداد الحب لم يكن مالكا. ثم بين المؤلف رحمه الله القدر الذي يجب إخراجه وصفته، قال: ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه بها وثلاثة أرباعه بهما. وهذا من حكمة الشريعة، لأن الزكاة هي شكر للنعمة، وكلما كملت النعمة وجب زيادة في الشكر. ولهذا كلما كان الشخص ينفق على مزرعته أكثر يقل عليه الزكاة. ولهذا يقول: يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة. إذا كان يسقى بلا مؤونة مثل بالأمطار والأنهار والأرض عند خصبة أو تشرب بعروقها بدون ما يسقيها، هذه سقيت بلا مؤونة، يجب عليه العشر كاملا، فيخرج عشر المحصول. إذا كان يسقي بمؤونة، كان يكون يجلب لها الماء أو وضع مكينة تسحب الماء من أسفل، والمكينة تحتاج صيانة وتحتاج كهرب وتحتاج تكلفة، فهذا يجب عليه نصف العشر، نصف العشر، لأن السقي بمؤونة يعني بكلفة. طيب، إذا كان يسقى بغير مؤونة نصف السنة ونصفها بمؤونة، كان يكون عنده موسم أمطار مثلا 6 أشهر وموسم جفاف 6 أشهر، قال: وثلاثة أرباعه بهما، يعني فيما سقي بمؤونة وبغير مؤونة نصفين. فإن تفاوت، أحيانا يكون في تفاوت يعني ما تنضبط الأمور، مرة يجي مطر ومرة يتوقف، مرة يسقي ومرة تسقى بالمطر، وليس هناك يعني مناصفة واضحة، قال: فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، يعني يقال له: ما أكثرهما نفعا؟ إن كان أكثر انتفاع مزرعته بمياه الأمطار فيخرج العشر، وإن كان أكثر انتفاع مزرعته بالمياه التي يجلبها ويتكلفها فعليه نصف العشر. قال: ومع الجهل العشر، إذا جهل يخرج العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. وهذا التفصيل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مرفوعا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ثم بين المؤلف صفة المخرج بعد أن بين قدره، قال: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. فالحب يخرج مصفى، يعني مصفى من سنبله وقشره وتبنه، والثمر يخرج يابسا. فالثمر مثلا مثل التمر لا يخرجه رطب، وإنما يخرجه يابس بعد أن يجف. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، فإن رجعت إليه بإرث جاز، ويبعث الإمام خالصا ويكفي واحد، ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله رطبا أو رطبا، فإن لم يترك فلرب المال أخذه، وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا. ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا، ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. هذه مسألة، وهي شراء زكاته، يعني لو أن شخصا دفع زكاته لفقير ثم وجدها تباع، أعطاه مثلا كيس بر أو كيس رز أو كيس تمر، ثم وجدها تباع، سواء باعها الفقير هذا أو باعها شخص باعها الفقير عليه، هل يجوز له أن يشتريها؟ لا يجوز. وهذا جاء فيه الحديث أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس له في سبيل الله، ثم أراد عمر أن يشتريه لأن الذي معه أضاعه، يعني لم يعتني به، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. وكذلك الصدقة، يعني الصدقة مثل الزكاة في هذا الحكم. قال: فإن رجعت إليه بإرث جاز. لو رجعت إليه بإرث أو هبة فإن ذلك جاهز. قال: ويبعث الإمام خالصا. هذا خرص الزكاة. المراد بخرص الزكاة يعني حزر أو تخمين مقدار ما تبلغ، وهي لا تزال تمرا على رؤوس النخل. فيأتي الخالص وعنده خبرة وينظر إلى النخل الذي في المزرعة مثلا، ويقول: هذه النخلة يأتي منها 20 صاعا، وهذه يأتي منها 30، وهذه يأتي منها مثلا 10 أصواع، وهكذا. وبالتالي يقدر ما مقدار محصول المزرعة وما مقدار الزكاة. الإمام يبعث خالصا، وهذا على سبيل الاستحباب كما ذكر الفقهاء. قال: ويكفي واحد، يعني يكفي خالص واحد، ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله رطبا أو رطبا. وهذا جاء في حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. لأن صاحب المزرعة جزء من المحصول يأكله رطبا، فصاحب مزرعة النخيل مثلا يأكل هو وعياله ويهدي ويتصدق، فليس كل المحصول يكون يتركه إلى أن يبلغ كونه تمرا. فشرع للخارص أن يتغاضى عن هذا المقدار على اعتبار أنه ممكن يؤكل، يأكله الخارص وأهله وعياله، أو يتصرف فيه مقدار الثلث أو مقدار الربع. قال: فإن لم يترك فلرب المال أخذه. يعني إذا فرضنا أن الخارص لم يترك له الثلث أو الربع، لرب المال أن يأخذ هذا المقدار، يأكله هو وعياله بقدر الربع، ولا يحتسب عليه في مقدار الزكاة، ولا تؤخذ منه زكاته، كأن الخالص قد تركه، كأن الخالص قد تركه له، لأن هذا حق شرعي أثبته الشرع. قال: وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا. الإمام أحمد كره الحصاد والجذاذ ليلا، وجاء في هذا نهي. كره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلا، وجاء في هذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود في مراسيله. وقالوا إن من الحكمة فيه حرمان الفقراء والمحتاجين، لأن العادة أن الفقراء والمحتاجين إذا علموا بالحصاد يأتون، والعادة أنهم يعطون شيئا، فهذا من حكم الكراهة. قال: ولا تكرر زكاة معشرات، بمعنى أن من زكاها فبقيت عنده ولو أحوالا فإنه لا يزكيها مرة والمعشرات يعني هي التي يجب فيها العشر مثل الحبوب والثمار. فلو فرضنا أنه أخرج عشر محصول مزرعته ثم بقي مزرعته بر، بقيت عنده أكياس بر سنتين أو ثلاث سنوات، هل يزكي السنة الثانية والثالثة؟ لا تتكرر زكاة المعشرات لأنها غير مرصدة للنماء، فهي كعروض القنية يعني كعروض الاستعمال، بل أولى لأنها تنقص بالأكل والإهداء والاستعمال. استثنى الشيخ قال ما لم تكن للتجارة، فإذا أبقاها لغرض المتاجرة بها فإنها تتحول من زكاة الحبوب والثمار إلى زكاة عروض التجارة، فتقوم عند كل حول وتؤخذ منها الزكاة من قيمتها كما تخرج من زكاة عروض التجارة. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، وفي ذلك ربع العشر، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ولا زكاة في حلي مباح فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة. هذا باب زكاة النقدين. النقدان هما الذهب والفضة، ويلحق بهما العملة الورقية. لا، العملة الورقية نقد قائم بذاته يلحق في أحكام الزكاة بالنقدين. بيّن المؤلف رحمه الله أولا نصاب النقدين والواجب فيهما. ما نصابهما؟ قال نصاب الذهب 20 مثقالا، ما نصاب الفضة؟ قال 100 درهم. المثقال والدرهم غير موجود الآن، إذا حولنا إلى الجرامات وهي وحدة الوزن المعروفة حاليا يصير نصاب الذهب 85 جرام، ونصاب الفضة 595 جرام. فمن بلغ عنده الذهب 85 جرام فأكثر ففيه الزكاة، من بلغت عنده الفضة 595 جرام فأكثر ففيه الزكاة. أما العملة الورقية فكيف نعرف نصابها؟ نقول إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين، فإذا كان عندك مثلا نقد ورقي تصل قيمته إلى ما يعادل قيمة 85 جرام أو 595 جرام من الفضة ففيه الزكاة، وإن لم تبلغ قيمة أحد النصابين فلا زكاة فيها. هذا قدر النصاب. طيب القدر الواجب إخراجه إذا بلغ النصاب، ما القدر الذي يجب أن نخرجه منه؟ قال ربع العشر، وهو 2.5%، أو بتعبير أسهل تقسم المبلغ على 40. ولهذا إذا أردت أن تزكي ورق نقدي اقسمه على 40، الناتج هو القدر الذي يجب عليك إخراجه في زكاته. فإذا عندك 1000 ريال تقسمها على 40 يصير الواجب كم؟ 25 ريال، وهكذا. ولهذا قال وفي ذلك ربع العشر. ثم ذكر الشيخ ضم النقدين أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، قال ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل نصاب. قال الفقهاء بالأجزاء لا بالقيمة، بالأجزاء لا بالقيمة. كيف؟ يعني لو ملك 10 مثاقيل ذهب و100 درهم فضة، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ عليه زكاة، لأن 10 مثاقيل نصف ذهب، نصف نصاب ذهب، 100 درهم نصف نصاب فضة، فتضم بالأجزاء نصف مع نصف، لكن لا تضم بالقيمة. مثاله: لو كان عنده 10 مثاقيل ذهب و80 درهم فضة تبلغ قيمتها 10 مثاقيل ذهب، واضح؟ هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، لأننا نقول أنه يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء وليس بالقيمة. لو قلنا بالقيمة كان قلنا عليه الزكاة، لأن بالقيمة تصل نصف نصاب، لكن الضم هو بالأجزاء. أيضا العملة الورقية تضم إلى الذهب وإلى الفضة في تكميل النصاب، لأنها نقد، لأنها نقد. وكذلك العروض، قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. وبناء على ذلك، لو عنده 1/3 نصاب ذهب و1/3 نصاب عملة ورقية وعروض تجارة قيمتها 1/3 نصاب، عليه زكاة؟ عليه زكاة، 1/3 زائد 1/3 زائد 1/3 نصاب كامل، فيضم بعضها إلى البعض، لأن العروض مقصودها النقد أيا كانت، يبيع في الملابس ولا يبيع في الأطعمة ولا يبيع في، مقصودها النقد. الشخص عندما يتخذ عروض غرضه أنه يحصل النقد. قال: ولا زكاة في حلي مباح فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة. لا زكاة في حلي مباح يعني معد للاستعمال أو العارية. فالحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية ليس فيه زكاة. قال: فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة. لو أنه يبيع في الحلي فهذا عليه زكاة عروض تجارة ففيه الزكاة. وكذلك المعد للتأجير أو النفقة، فإذا فرضنا أن المرأة عندها حلي تلبسه ولو في المناسبات فهذا ليس فيه زكاة، على المشهور من مذهب الإمام أحمد. إذا كانت تعده للإعارة، تعير أخواتها وصديقاتها ومن يحتاج، ليس فيه زكاة. أما إذا كانت تؤجره فعليها الزكاة. وكذلك إذا كانت تتخذه للنفقة، بعض الناس، بعض النساء عندها ذهب قديم وتعرف أن الذهب يمسك قيمته ويزداد، فتترك هذا الذهب القديم وهي لا تلبسه، لا عندها نية تلبسه مطلقا، لكن تتخذه مالا، تقول: والله إذا احتجت بعته، هذا فيه الزكاة، لأن هذا معد للنفقة. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يساره أفضل، وضعف أحمد التختم في اليمين. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. هذه المسائل طبعا هي يذكرها الفقهاء عادة في باب زكاة النقدين للمناسبة، وهي تتعلق بأحكام اللباس. المؤلف قرر أنه يباح للذكر من الفضة الخاتم سواء اتخذه حاجة أو عادة أو زينة، والأفضل أن يجعله في خنصر يسراه. قال: وضعف أحمد التختم في اليمين، يعني ضعف حديثه. قال: ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس. خاتم الحديد يقولون إنه مكروه سواء للرجال أو للنساء، وكذلك النحاس. ودليل الكراهية أنه ورد أنه حلية أهل النار، لكنه لا يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. قال: ويباح من الفضة قبيعة السيف. قبيعة السيف هي ما يجعل على طرف قبضته. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. تباح أيضا من الفضة حلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، يعني حزام مثل الحزام على الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة. أما بالنسبة للنساء فيباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة، ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما. هذا المال الأخير من أموال الزكوية وهو عروض التجارة. أولا، ما المراد بعروض التجارة؟ يقول الفقهاء: هي ما كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من أي الأموال كان. كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من أي الأموال كان. وبناء على ذلك، لو أن شخصا عنده بيت وأراد أن يشتري بيتا في موقع آخر، فعرض بيته الحالي للبيع ومكث سنتين وهو معروض للبيع، هل عليه زكاته؟ لماذا؟ ليس لأجل الربح. نعم، أحسنت. هو الآن أعد للبيع لكن ليس لغرض الربح، هو لغرض أنه يأخذ ماله حتى يشتري به بيتا آخر، لغرض أنه انتهى انتفاعه منه ويريد أن ينتفع بقيمته في شراء عقار آخر. العروض لا تقتصر على مال، قد تكون عقارات، قد تكون أطعمة، قد تكون ملابس، قد تكون سيارات، قد تكون أي شيء من الأموال ممكن أن يكون عروض تجارة. قال المؤلف رحمه الله: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا. طيب، ما مقدار نصابها؟ يا إخوان، نصاب عروض التجارة، نعم، إذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين. نعم، بمعنى أن العروض التي عندك إذا بلغت قيمتها ما يعادل 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة ففيها زكاة. قال: إذا كانت للتجارة ولا زكاة فيما أعد للكراء. ما معنى الكراء؟ يعني التأجير. فلو أن شخص عنده عقار، عنده عمارة أعدها للتأجير، لا زكاة في رقبتها، يعني في قيمتها، لكن الزكاة في ماذا؟ في الأجرة. أما قيمة العقار بكامله فليس فيه زكاة ما دام معدا للكراء يعني التأجير. طبعا الذي يخرج في زكاة العروض هو ربع العشر من القيمة، ربع العشر من القيمة مثل ما قلنا في النقدين، لأن عروض التجارة يراد بها النقد. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وهي طهر وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاعا عنه وعمن يمونه من المسلمين. ولا تلزمه عن الأجير، فإن لم يجد عن الجميع بدا بنفسه ثم الأقرب فالأقرب، ولا تجب عن الجنين إجماعا. ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. هذا باب زكاة الفطر. المؤلف رحمه الله ذكرها بعد أن ذكر الأموال الزكوية، بيّن في البداية الحكمة من مشروعيتها، قال: وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. فالله عز وجل شرع زكاة الفطر في نهاية رمضان كما هو معلوم، بعد أن أكمل المسلمون صيام هذا الشهر، وهذا الصيام لا بد أن يكون فيه نواقص وفيه لغو وفيه رفث. فمن حكمة الشرع أن جعل هذه الزكاة يختم بها رمضان لتكون طهرة للصائم عما يكون شاب صومه من لغو ورفث. وهناك حكمة أخرى، وهي الطعمة للمساكين حتى يستغنوا عن السؤال في يوم العيد، فيشاركوا إخوانهم الأغنياء الفرحة بذلك اليوم. ثم بيّن المؤلف رحمه الله حكمها، قال: وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل، فضل يعني زاد عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين. إذن إذا زاد على حاجة الشخص وحاجة عياله صاع فأكثر يوم العيد وليلته فعليه زكاة. فإذا كان عنده ما يكفيه يوم العيد وليلته وعند زيادة ولو بصاع فعليه زكاة، فيزكي عن نفسه ويزكي عمن يلزمه الإنفاق عليه. ودليل ذلك حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتلزمه عمن يمونه، لعموم حديث: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، رواه الدارقطني وهو حديث حسن. قال: ولا تلزمه عن الأجير. فلو عندك مثلا أجير استأجرته مثل العاملة المنزلية في البيت أو سواق أو أجير في عمل من الأعمال، لا يلزمك أن تخرج زكاته، هو يخرج عن نفسه، لأن الذي يلزمك هو أجرة يعتمدها العقد، وهذا أمر زائد لا يلزمك. قال: فإن لم يجد عن الجميع، يعني لو فرضنا أنه ما زاد عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته إلا ثلاثة أصواع، وعند زوجته وهو وعياله خمسة، ما عنده إلا صاعين، ما عنده إلا صاعين زائدة، يخرج يبدأ بنفسه هو شيء ثم الأقرب فالأقرب. ففي مثالنا يخرج عن نفسه وعن زوجته، ويترك عياله ما عليه شيء، لأن ما فضل عن قوته وقوت عياله إلا صاعان. قال: ولا تجب على الجنين إجماعا. نحن ذكرنا أنها تجب عن الصغير والكبير، حتى الطفل الرضيع تجب عليه، لكن الجنين في بطن أمه تسن ولا تجب. قال: ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. إذا تبرع شخص بمؤونة مسلم يعني بنفقة مسلم طوال شهر رمضان، يقول الفقهاء يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر، ويستدلون بعموم أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. فما دمت قمت بمؤونته خلال رمضان، ونحن قلنا أنها طهرة هي متعلقة برمضان، ولهذا هي زكاة الفطر من رمضان، فيلزمك أن تخرج عنه الزكاة. ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. فإن فعل آثم وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط. فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. وأحب أحمد تنقية الطعام، وحكاه عنه ابن سيرين، وحكاه عن ابن سيرين. ويجوز أن يعطي الجماعة، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أولا وقت إخراج زكاة الفطر. وعندنا في وقت إخراج زكاة الفطر عندنا وقت جواز وعندنا وقت أفضلية. المؤلف رحمه الله بيّن هذين الوقتين. أما وقت الجواز فقال: ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا توسعة على الناس، فيجوز أن يخرجوا زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم في قول ابن عمر قال ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري تعليقا. قال: ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر مع القدرة، إذا كان قادرا على إخراجها في يوم الفطر لا يجوز أن يؤخرها عن يوم الفطر. فإن فعل مضى يوم العيد وهو لم يخرج زكاة الفطر فإنه يكون آثما. هل تسقط عنه؟ لا، يقضيها لأنها باقية في ذمته. أما وقت الأفضلية فالأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، فإذا تيسر له أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة فهذا هو الأفضل، لحديث ابن عمر السابق وفي آخره ذكرته قبل قليل: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن إخراجها بعد الصلاة في يومها مكروه، والمحرم هو التأخير عن يوم العيد، وهذا ما أشار إليه المصنف. لكن ظاهر حديث ابن عمر السابق وغيره أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة، وهذا هو الأرجح. ولهذا قال ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وهو حسن. ثم بيّن المؤلف رحمه الله قدر الواجب وجنسه. ما قدر الواجب؟ وما الجنس الذي نخرج منه زكاة الفطر؟ أما قدر الواجب فهو صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت لكم فيما مضى أن الصاع من البر كم يعادل؟ ها؟ 2 كيلو و40. أحسنت، كيلوين وأربعين غرام، كيلوين وأربعين غرام، هذا من البر. والواجب قال صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط. إذن ذكر المؤلف كم جنس؟ 5 أجناس. قال فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. الشيخ مشى على المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أنه إذا وجد أحد هذه الأصناف الخمسة لا يجزئ غيرها، لا قوت البلد ولا غيرها، فلا يجزئ إلا إذا عدمها، لحديث أبي سعيد أنهم كانوا يخرجون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأجناس الخمسة، متفق عليه. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي اللي عليها العمل كما تعلمون، الناس الآن عندنا يخرجوا الرز، وهذا مخالف مع وجود البر، البر موجود، الشعير موجود، التمر موجود، فالعمل ما ليس على هذا القول. على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لم يعدم الخمسة، وهذا اختاره ابن تيمية وغيره، وهو الذي عليه العمل. ولهذا الناس الآن يخرجونها من الرز، ولهذا القائلون بهذا القول قالوا أيضا يستحب إخراجها من قوت البلد، وقوت البلد عندنا هو الرز. لكن لابد أن نعلم أن الرز أثقل من البر، وبناء على ذلك اللي يجزي على النفر الواحد ليس كيلوين وأربعين غرام من الرز، لأن الرز أثقل من البر، لابد نزيد. كم نصل؟ 3. 3 هذه زايدة، وإن كان يفتى بها، لكن اللي قدروا وحسبوا وجدوا أنه ما يصل كيلوين ونص، ما يصل كيلوين ونص، لكن بعض المشايخ أفتى بها من باب الاحتياط، ومن باب الناس عندهم سعة، لكن بعض الناس قد يكون وضعه المادي صعب، فالإلزام كل نفر 3 كيلو هذا فيه زيادة، كيلوين ونصف كافية، بل بعضهم يعني أغلب اللي قدروها في حدود ما بين يعني دون النصف. قال واستحب أحمد تنقية الطعام، يعني تنقيته من الشوائب ونحوها، وحكاه عن ابن سيرين، وهذا أكمل ولا شك. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، يجوز أن شخص يوزع صاعة على 2 أو على 3، والعكس بأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، عندنا 5 يجمعون 5 أصواع يعطونها فقير واحد أيضا جاهز. قال رحمه الله تعالى باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة. احتج أحمد بفعل عمر. هذا باب إخراج الزكاة. تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة تأخير إخراج الزكاة. الأصل أن الزكاة واجبة على الفور، لأن الله عز وجل أمر بإخراجها، والأصل في الأمر أنه يقتضي الفور، فيجب أن يبادر إلى إخراج الزكاة متى تم الحول. لكن إذا كان غير قادر فلا حرج عليه، أو لا يمكنه الإخراج فلا حرج عليه، قد يكون السبب غيبة المال، ماله غائب في بلد آخر مثلا، فيحتاج أن يتأخر 1 أو 2 حتى يصل إلى ماله ليخرج زكاته. قد يكون السبب عدم وجود فقراء، والفقراء سيأتون أو سيحصل عليهم أو سيوجدون بعد 1 أو 2 أو نحوها، هذا لا بأس به لأنه لم يمكنه الإخراج في الوقت. أما إذا كان متمكنا يجب عليه أن يبادر. استثنى المؤلف قال إلا لغيبة الإمام أو المستحق. الإمام يقصد أن الإمام هو الذي يأخذ الزكاة، وقد جرت العادة أن الأئمة يعني رئيس الدولة هو الذي يأخذ الزكاة، فيبعث السعاة لأخذ الزكاة من أصحاب الأموال الظاهرة وغيرها. فإذا كان الإمام أو مندوب الدولة غائب وهو يتحرى أنه سيأتي وتأخر ما جاء، هل نلزمه نقول أخرج ولا تأثم؟ ولو أخرجت الآن سيأتيني بعدين مندوب الدولة وتورط، نقول له لا بأس أنك تأخر، أخر لغيبة الإمام أو لغيبة الساعي المبعوث من الإمام لا بأس، ما دمت ترجو أنه يأتيك لا حرج عليك في التأخير. كذلك لغيبة المستحق، المستحقين غير موجودين. قال وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه. يعني لو أن ساعي الزكاة وجد أن البلاد فيها قحط وأن الناس الآن بحاجة إلى حفظ أزوادهم لأنهم يخافون من مجاعة، فله أن يدعها عندهم حتى تتيسر الأمور ثم يأخذها بعد ذلك. احتج الإمام أحمد بفعل عمر يعني في حال المجاعة، فكان لا يأخذ الزكاة لأن الناس يحتاجون إلى أزوادهم في حالة المجاعة. قال رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. الأول والثاني الفقراء والمساكين ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير. هذا باب أهل الزكاة، والمراد يعني مصارف الزكاة، من هم الذين تصرف إليهم الزكاة ويكون وضعها عندهم مجزئا ومبرئا للذمة. الله عز وجل بينه وحصره بقوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هؤلاء الثمانية هم مصارف الزكاة، لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم لأن الله عز وجل صدر الآية بإنما، وإنما يقول أهل اللغة أداة حصر، ومعنى الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إذن نستفيد من الآية أن إعطاء الزكاة مشروع للمذكورين الثمانية ولا يجوز إعطاء الزكاة لغيرهم، ولهذا قال الفقهاء لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد ولا في طباعة المصاحف أو كتب العلم ولا في تكفين الموتى ولا في بناء القناطر أو المدارس أو الجسور، وإن كانت هذه من أوجه الخير وأوجه البر وهي من العمل الصالح، لكن الله عز وجل حصر الزكاة في هذه المصارف الثمانية. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يفصل الكلام في هذه المصارف، فذكر الأول والثاني وهم الفقراء والمساكين. هذان مصرفان ذكرهما مقترنين وعطف أحدهما على الآخر يدل على أن بينهما اختلاف، ولهذا قال الفقهاء إن الفقراء هم من إيش يقولون الفقير هو إيش لا يجد شيئا البتة أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد النصف فأكثر لكن لا يجد تمام الكفاية، لأن الله بدأ بالفقراء، وإنما يبدأ الله بالأهم والأحوج. لكن يقول الفقهاء إذا أطلق الفقراء دخل فيهم المساكين، وإذا أطلق المساكين دخل فيهم الفقراء، ولهذا يقول إنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فهنا لما اجتمعت في اللفظ ذكرا في الآية أعطينا كل واحد معنى مغاير. عموما الفقراء والمساكين كل واحد من هذين الصنفين يعطى تمام كفايته، يعطى تمام كفايته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. بعض الناس يسأل الزكاة أو يسأل صدقة التطوع أو يسأل الكفارة وله ما يغنيه، وهذا لا يجوز. حتى في صدقة التطوع والكفارة فضلا عن الزكاة، فما دام للشخص ما يغنيه لا يجوز له أن يسأل. ولهذا ذكرت فيما مضى أن الفقير والمسكين لا يجدون كفايته، فمن وجد كفايته ليس له أن يسأل الناس ما دام له ما يغنيه. قال: ولا بأس بمسألة شرب الماء، يعني هذا استثناء من عدم جواز مسألة الناس، فيجوز للشخص أن يسأل شخصا يقول اسقني ماء مثلا. لا بأس بالاستعارة، أنك تستعير من أخيك متاعا، وهذا من مسألة الناس لكنها مسألة جائزة. الاستقراض يعني طلب القرض من الآخرين هذا أيضا جائز، وهذا لأن هذه الأمور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولهذا قالوا إنها ليست من المسألة المكروهة. الأصل في مسألة الناس الكراهة، ولهذا بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، فالأصل في مسألة الناس هي الكراهة، وقد تصل إلى التحريم، لكن هذه الأمور لا بأس في السؤال عندها لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير. ولهذا يقول الفقهاء إن هذه من فروض الكفايات، وهذا قدر غير الزكاة، غير الزكاة، فيجب إطعام الجائع. لو وجدت شخصا جائعا فإطعام هذا الجائع فرض كفاية على كل من علم به وقدر على إيصال الطعام إليه، وهذا غير الزكاة، هذا غير الزكاة. وكذلك كسوة العاري وكذلك فك الأسير، بمعنى أن يدفع المال إلى الكفار الذين أسروا الأسير المسلم مع الإمكان لافتدائه من أسره. الثالث: العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال، ولا يجوز من ذوي القربى، وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما. الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم، من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو كف شره، ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة. هذا الثالث من مصارف الزكاة العاملون على الزكاة، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وكتابتها وعدها وكيل ما يحتاج إلى كيل منها ونحو ذلك. وهؤلاء لا يجوز أن يكونوا من ذوي القربى، يعني من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكونوا من بني هاشم، لأن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة سأل النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لكن لو كان العامل عليها من ذوي القربى يجوز ذلك بشرط أن تدفع له أجرته من غير الزكاة، أما أن تدفع من الزكاة فلا يجوز، لأن الزكاة لا تحل لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما، يعني الإمام بالخيار. نقولنا العاملين عليها ينصبهم الإمام ويوظفهم، له أن يرسلهم لقبض الزكاة من غير عقد ولا تسمية قدر معلوم، ويعطيهم ما تيسر، وإن شاء عقد معهم عقد إجارة وبين لهم مقدار أجرتهم، وهذا راجع لما يحصل الاتفاق عليه. والعامل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لأنه يعطى مقابل عمله، فلا نشترط فيه الفقر. الرابع: المؤلفة قلوب. قال الشيخ: وهم السادات المطاعون في عشائرهم، من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو كف شره، فهؤلاء سادات يعني زعماء قبائل لهم أتباع ويطاعون في عشائرهم، فيحتاج ولي الأمر أن يتألف قلوبهم. قد يكونون كفار فنرجو بإعطائهم إسلامه، وإذا أسلموا قد يسلم معهم قبائله فيكون في هذا خير للإسلام والمسلمين. قد يكون مسلم لكن إيمانه ضعيف، فإذا أعطيناه قوية إيمانه وتمسك بهذا الدين، أو إسلام نظيره بأن يرى نظيره أنه يعطى من الزكاة لما دخل في الإسلام، فيكون ذلك حافزا لنظيره على الدخول في هذا الدين، وهذه مصلحة عظيمة. أو كف شره، فقد يكون ذلك المؤلف مسلما كان أو كافرا يخشى من شره على المسلمين، فيرى الإمام أنه يكف شره بإعطائه شيئا من المال، لا بأس أن يعطي الإمام ذلك المؤلف من الزكاة لكف شره عن المسلمين إذا رأى المصلحة في ذلك. لكن إذا كان المؤلف الذي يعطى لكف شره مسلما، هل يحل له أن يأخذ؟ ويحل الإمام أن يعطيه ليكف شره عن المسلمين، لكن هو الآن مسلم، هل يجوز له أن يأخذ؟ لا، ما يجوز. ولهذا قال المؤلف: ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره، لأنه يجب عليه أن يكف شره بدون مقابل ما دام مسلما. قال: كرشوة، مثل الرشوة، المرتشي يجب أن يبذل العمل بدون رشوة، فلا تحل له الرشوة، وهذا نقول يجب أن يكف شره بدون مقابل فلا يحل له ذلك المقابل. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلم بأيدي الكفار، لأنه فك رقبة، ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون وهم المدينون، وهم ضربان، أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة، الثاني من استدان لنفسه في مباح. هذان الصنفان من مصارف الزكاة. الخامس الرقاب. ما المراد بالرقاب؟ ذكر الشيخ أنه يدخل في الرقاب ثلاثة أصناف: المكاتبون، وهو الرقيق الذي عقد مع سيده عقد كتابة بحيث يؤدي إلى سيده مبلغا من المال مقسطا، إذا أكمله صار حرا فيعطى هذا الرقيق بقدر دين الكتابة ليكون سبيلا إلى حريته. الثاني قال: ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار، لأن هذا فك رقبة فيدخل في قوله وفي الرقاب. الثالث: يجوز أن يشتري منها رقبة ثم يعتقها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب. الصنف السادس أو المصرف السادس: الغارم. الغارم هو الذي لحقه غرم، والغرم هو الدين. إذن معنى الغارمين يعني المدينين الذين عليهم ديون. وذكر الشيخ أنهم ضربان: الضرب الأول من غرم لإصلاح ذات البين، بمعنى أن توجد خصومة وثائرة بين فئتين من المسلمين، فيسعى هذا الشخص للصلح بين الطائفتين، وحتى ترضى كلتا الطائفتين يدفع لكل منهما مالا ليتم الرضا وإطفاء نار الفتنة. هذا المصلح إذا اقترب ليدفع لكلتا الطائفتين فإنه يعطى سداد دينه، ولو كان غنيا، ولو كان قادرا على السداد، تشجيعا له على عمله الصالح. أما لو أنه دفع من ماله فلا يعطى، لأنه لا يعد غارما، لأن قلنا أن الغارم هو من الذي لزمه غرم. الصنف الثاني من الغارمين هو من استدان لنفسه في مباح، يعني استدان لنفسه أو لعائلته في أمر مباح وأعسر، يعني عجز عن الوفاء. أما إذا كان قادرا على الوفاء فإنه لا يعطى من الزكاة. فإذا كان عليه دين وهو عاجز عن وفاء دينه فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة بقدر دينه. أما إذا استدان في محرم، كأن استدان مثلا في شراء خمور عافانا الله وإياكم، أو مخدرات أو ما أشبه ذلك، فلا يعطى، لأن بذلك نكون نشجع على العمل المحرم، إلا إذا تاب. إذا تاب وقد لحقه الدين، ما ندفع لباع عليه، لا، هو لزمه الدين، يعني تدين من الناس من أجل أن يعطي ذلك الشخص وأعطاه، فلحقه الدين بسبب ذلك الشيء المحرم، وقد تاب إلى الله حينئذ نعطيه. أما إذا كان مصر لا نعطيه، لأن هذا تشجيع له على عمل محرم والإعانة على المحرم أمر لا يجوز. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، ولو مع غناهم، والحج في سبيل الله. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده. السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله، والمراد بهم الغزاة يعني المجاهدون الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم رواتب من قبل الدولة، فيدفع لهم بقدر كفاية غزوهم ولو كانوا أغنياء، فيكفي أنهم بذلوا أرواحهم وضحوا بأوقاتهم وعرضوا أنفسهم للخطر حماية للأمة، فمن حقهم على الأمة أن يكفلوا فيدفع لهم بقدر نفقات الغزو. ولهذا قال الشيخ ولو مع غناهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الحج في سبيل الله، بمعنى أن العاجز عن الحج إذا أراد الحج يجوز أن يدفع له من الزكاة ليحج. وهذا ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله، رواه الإمام أحمد. الثامن من مصارف الزكاة ابن السبيل، قال وهو المسافر الذي انقطع به السفر، يعني مسافر في غير بلده نفدت نفقته أو ضاعت وليس له مال، لا يستطيع الحصول على مال ليرجع إلى بلده. ابن السبيل هذا قد يكون غنيا في بلده لكن نفد ماله ولم يستطع الوصول إليه. إذا فرضنا أن هذا وجد، وهو قد يوجد، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة بالقدر الذي يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في. وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه، وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد ولا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بها أحدا ولا يقي بها ماله. هذه مسألة إعطاء من ادعى الفقر، يعني إذا جاء شخص يسأل الزكاة وادعى الفقر هل يجوز أن نعطيه؟ قال الشيخ وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، ما دمنا لا نعرفه بالغنى يجوز أن نقبل قوله وأن نعطيه، لكن إذا كان جلدا يعني قوي البنية وعرف له كسب، نعرف أنه مثلا صاحب كسب نجار ولا حداد ولا صناع ولا عنده وظيفة عنده عمل، فهذا لا يجوز إعطاؤه، لا يجوز إعطاؤه. أما إذا لم يعلم له كسب فمجرد كونه قوي البنية لا يمنع من كونه مستحق للزكاة، وبعض الناس قد يكون جسمه قوي لكن لا حرفة له أو لا وظيفة له ولم يجد عملا فقد يحتاج إلى الزكاة. ولهذا قال وإن لم يعلم له كسب أعطي لكن نخبره حتى نبرئ الذمة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجلان يسألانه من الزكاة، فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين، جلدين يعني قويين، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذن يجوز إعطاء من كانت هذه حاله لكن حتى تقام عليه الحجة يخبر فيقال له لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمورا تراعى أو يفضل مراعاتها عند دفع الزكاة، فدفع الزكاة للقريب أولى من البعيد، والمراد القريب الذي لا يلزمك الإنفاق عليه. أما القريب الذي يلزمك شرعاً الإنفاق عليه فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأنك إذا أعطيته من زكاتك صرت توفر بالزكاة على نفسك النفقة الواجبة، فرجعت فائدة زكاتك إليك. أما قريبك الذي لا يلزمك الإنفاق عليه فهو أولى من البعيد. أيضاً من الأمور التي تراعى شدة الحاجة، فكلما كان مستحق الزكاة أشد حاجة كان أولى بأن تدفع له الزكاة. يقول الشيخ: وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد. قال في الإقناع: ويقدم الأقرب والأحوج. وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد، بل يعطي الجميع، فيعطي الجميع. قال: ولا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يستخدم بها أحدا، ولا يقي بها ماله. أحيانا يكون الشخص تعود أنه يعطي ناس من ماله سنويا، فليس له أن يعطيهم من الزكاة، لأنه بهذه الحالة يقي ماله، يقي ماله، لا سيما إذا كانوا غير مستحقين للزكاة. ولا يستخدم بها أحدا، يعني يكون مثلا شخص يطالبك بمال وهو فقير، عمل لك عمل ويطالبك بمال، تريد تسكته تروح تعطيه منها الزكاة، هذا أنت وقيت بها مالك، وقيت بها المطالبة اللي عليك، فصارت عادة زكاتك إلى منفعتك، فلا يقي بها ماله ولا يستخدم بها أحدا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.